بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع تفسير سورة التوبة مع المحاضرات 17، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يخبر الله جل جلاله عن صفوة الصفوة في هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم: السابقون الأولون من المهاجرين، والسابقون الأولون من الأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. الشعبي يقول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين أدركوا بيعة الرضوان عام الحديبية، الذين أنزل الله تعالى فيهم قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم يقول بعض السلف من الصحابة والتابعين: إنهم هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين اتبعوهم بإحسان هم منهم ويلحقون بهم. الله جل جلاله يقول: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وفي سورة الحشر يقول الله جل جلاله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سورة الأمثال يقول الله جل جلاله: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم أولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فأخبر الله جل جلاله أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأنهم رضوا عن الله جل جلاله بما أفاء عليهم في الدنيا من النعم الجزيلة، وبما أعده لهم في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وإذا كان ذلك كذلك فيا ويل من أبغضهم، ويا ويل من سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، لا سيما سيد السادات بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها الصديق الأكبر الخليفة الأعظم أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه. فإن طائفة مخذولة من غلاة أهل البدع يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا إن دل فإنما يدل على أن عقولهم معكوسة وأن قلوبهم منكوسة. فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمتى تحول رضا الله سخطا؟ متى نسخت آيات هذا الكتاب المبارك التي زكى الله فيها أصحاب نبيه، زكى قلوبهم وذكى أعمالهم وأعلن رضاه عنهم جل جلاله؟ أهل السنة يرضون عمن رضي الله عنه، فيوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون. في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإنه لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وحديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الطبراني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا ذكر أصحابي أي بما شجر بينهم من الحروب والمنازعات فأمسكوا، أمسكوا وجوبا عن الطعن فيهم والخوض في ذكرهم بما يليق، فإنهم خير الأمة وقرنهم خير القرون، ولما وقع بينهم محامل وتخريجات. ورضي الله عن عمر بن عبد العزيز الذي سئل عما شجر بين الصحابة فقال: فتنة طهر الله أسيافنا فلم تتخضب بدمائها، فلنطهر ألسنتنا من الخوض فيها. أبو زرعة كان يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من الصحابة فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق، وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق. وفي رواية: وإنما يريد القوم أن يجرحوا في شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. ثم بين الله جل وعلا أنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه الآية الوحيدة في القرآن التي لم يذكر فيها لفظ من تحتها، كل آيات القرآن تجري من تحتها الأنهار إلا هذه الآية التي قرأها الجمهور بدون من. هكذا كتبت في مصاحف الأمصار كلها ما عدا مصحف مكة، وقد قرأها ابن كثير بزيادة من كباقي أخواتها كما هو مكتوب في مصحف أهل مكة. وحاول بعض أهل العلم التماس بعض الأوجه البلاغية والإعجازية في هذا السياق القرآني، فمما ذكر في هذا المقام قالوا: إن كل موضع ذكر فيه من تحتها الأنهار عام لقوم فيهم الأنبياء وغيرهم، بل هم أولهم، لكن الموضع الذي لم يذكر فيه من، وهو هذا الموضع من هذه الآية، لقوم مخصوصين ليس فيهم الأنبياء، لقوم مخصوصين ليس فيهم الأنبياء، ومن لابتداء الغاية، والأنهار مباديها أشرف، والجنات التي مبادئ الأنهار من تحت أشجارها أشرف من غيرها، فناسب أن تكون لقوم فيهم الأنبياء. يعني المستوى الأعلى هو عند قوله تعالى من تحتها الأنهار، فهذا لقوم فيهم الأنبياء وفيهم غيرهم، فاستحقوا هذه الكرامة العليا لوجود الأنبياء بينهم. هذه الآية إنما تتحدث عن قوم ليس فيهم الأنبياء، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فلم يخبر عن جناتهم بأنها أشرف الأنهار على مجرى العادة في الدنيا، لأن منزلة هؤلاء دون منزلة أولئك الذين فيهم النبيون والمرسلون. ثم قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يخبر الله جل جلاله أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقين، وفي أهل المدينة أيضا منافقون مرضوا على النفاق، يعني مرنوا عليه واستمروا عليه وأصبحوا يحذقونه، فلا ترى عليهم آثاره ولا يكتشفهم من أراد أن يتتبع أحوالهم. عندهم دربة، عندهم خبرة، عندهم دراية بإخفاء النفاق وكتمه وإصراره. وقول الله جل جلاله لا تعلمهم، نحن نعلمهم، لا يتنافى مع قول الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لأن المعرفة في هذه الآية من باب التوسم، أنه يتوسم فيهم النفاق بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق على سبيل التعيين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الله جل وعلا بأعيان بعض المنافقين كما تقدم في تفسير قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة بأعيان 14 أو 15 منافقا. هذا التخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم. وفي الحديث في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. والدبي نعم 8 منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم، خراج ودم الكبير يظهر في الجوف فيقتل صاحبه. عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. هؤلاء وأولئك مرنوا على النفاق وحذقوه حتى بلغوا الغاية في إتقانه، فلا يشعر أحد بهم إذ هم يتقنون جميع الأمارات والشبه التي تدل عليه. ولهذا قال لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعرفهم بفطنتك ودقيق فراستك لحذقهم في التقية وبعدهم عن مثار الشبهات، بل نحن نعلمهم بأعيانهم. ولا شك أن هؤلاء أخفى نفاقا ممن قال الله تعالى فيهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. هؤلاء لم يعلمه الله أعيانهم ولا فضحهم بأقوال قالوها ولا بأعمال عملوها كما فضح غيرهم في هذه السورة، لأنهم يتحامون ما يكون شبهة في إيمانهم. طب لماذا أخبرنا الله تعالى بهذا؟ الحكمة في إخبارنا بحالهم أن يعلموا هم أنفسهم أن الله عليم بما يسرون من نفاقهم، وأن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأن يحذروا أن يفضحهم الله كما فضح سواهم، ولكي يتوب منهم من يتوب قبل أن يحل بهم ما توعدهم بهم ربهم جل جلاله في قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، ما يصيبهم في الدنيا من المصائب وانتظار الفضيحة وهتك أستارهم، ثم ما يكون عند الموت آلام الموت، هول المطلع، زهوق أنفسهم وهم كافرون، ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم في ذلك الحين، ما يكون من عذاب في القبر، ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب جهنم وبئس المصير. فهم يعذبون في الدنيا بالعذاب الباطن بتوبيخ الضمائر، وعذاب الخوف من الفضيحة على رؤوس الأشهاد في الظاهر، ثم عذاب النار وبئس القرار. جملة القول يا أحبتي أن المنافقين فريقان، فريق عرفوا بأقوال قالوها وأعمال عملوها، وفريق مرضوا على النفاق أتقنوه، لا يشعر أحد بشيء يستنكره منهم. هذان الفريقان يوجدان في كل عصر، فما من قطر من الأقطار إلا وقد مني أهله بأعوان وأنصار منهم، يزعمون أنهم يخدمون أمتهم وشعوبهم عن طريق استمالة الغاصب واسترضائه، وأنهم لولاهم لتمادى في ظلمه وهضم حقوق الأمة. ومنهم من يخدمون المستعمرين خدمة خفية لا تشعر بها الأمة لأنهم مرنوا على النفاق. نعم، وأشد المنافقين مرودا على النفاق أعوان السلاطين المستبدين، الذين يلبسون الحق بالباطل، الذين يروجون الباطل في أعين الجماهير الغافلة أو المخدوعة أو المخدرة خدمة لأولئك السلاطين الفاتنين. وقد صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وأبواب السلطان، فإنه أصبح صعبا هبوطا، صعبا أي شديدا، ومعنى هبوطا أي منزلا لدرجة من لازمه، مذلا له في الدنيا، وفي رواية خبوطا، والخبط أصله الضرب، الخبوط البعير الذي يضرب بيده على الأرض. وإنما كان ذلك كذلك لأن من لازم أبواب السلاطين لم يسلم من النفاق، لم يصب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه أغلى منه. وهذه فتنة عظيمة للعلماء، وذريعة صعبة للشيطان عليهم، لا سيما من كان عذب القول عليم اللسان، إذ لا يزال الشيطان يلقي إليه أن في دخولك عليهم وفي وعظك لهم ما يزجرهم عن الظلم وما يقيم الشرع، ثم إذا دخل لم يلبث أن يداهن ويطري وينافق ويهلك. في الباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى باب السلطان افتتن. وعن ابن مسعود قال: إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل، إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل، لا تصيبوا من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينكم مثله. وفي الباب نعم حديث كعب ابن عجرة يقول: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9 5 و4، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، قال: اسمعوا، هل سمعتم؟ إنه سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. ومن لطيف ما يروى، سألوا هتلر: من أحقر الناس في حياتك؟ من أحقر الناس في حياتك؟ فقال: الذين ساعدوني على احتلال أوطانهم، الذين ساعدوني على احتلال أوطانهم. لا تعلمهم، نحن نعلمهم. لقد روي عن قتادة أنه قال في هذه الآية: ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة فلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري، لعمري أنت بنصيبك أعلم منك بأحوال الناس. ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. لقد قال نبي الله نوح: وما علمي بما كانوا يعملون. وقال نبي الله شعيب: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تعلمهم نحن نعلمهم. يبقى سنعذبهم مرتين، يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر، على تفصيل ما المقصود بعذاب الدنيا، ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. ورد أيضا عن عبد الرحمن بن زيد أن العذاب في الدنيا العذاب بالأموال وبالأولاد. نعم، قد تكون الأموال عذابا وقد تكون الأولاد عذابا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهق أنفسهم وهم كافرون. الآية الأخرى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهق أنفسهم وهم كافرون. فهذه المصائب لهم عذاب، لكنها للمؤمنين أجر. وأما عذاب الآخرة فهو النار، ثم يردون إلى عذاب عظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت. لقد ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال لحذيفة: أنشدك الله أمنهم أنا. حذيفة صاحب السر، عنده أسماء بعض المنافقين. أمنهم أنا؟ قال: لا، ولا أؤمن منها أحدا بعدك. ثم قال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. لما بين الله تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزو رغبة وتجديبا، شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد، ليس شكا ولا تجديبا ولا كفرا ولا نفاقا، لكن كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم. فقال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم، ولهم أعمال أخرى صالحة خلطوا هذه بتلك، فهؤلاء تحت عفو الله عز وجل وغفرانه. ولقد قال مجاهد: إنها نزلت في أبي لبابة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لبني قريظة إنه الذبح، وأشار بيده إلى حلقه. إيش قصة إنه الذبح؟ لقد أراد بنو قريظة عندما حقت عليهم الكلمة وكانوا على وشك أن يستسلموا وأن ينزلوا من حصونهم لينزلوا على حكم الله عز وجل، أرادوا أن يتكلموا مع أحد من المسلمين لعلهم يعرفون ماذا سيحل بهم إذا استسلموا. فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة لاستشيره، وكان حليفا لهم، أمواله وأولاده في منطقته. فلما رأوا قام إليه الرجال وجهش النساء والصبيان بالبكاء، فرق لهم فقالوا: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه، أي إنه الذبح، أي ستذبحون. ثم علم من فوره أنه خان الله ورسوله، فمضى حتى المسجد النبوي بالمدينة، فربط نفسه بسارية من سواري المسجد، وحلف أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأن لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأ، قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما وقد فعل ما فعل، فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. حديث البخاري حديث جميل. سمرة ابن جندب يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم: اذهبوا. فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك. وأما القوم الذين كانوا شطرا، شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وقد تجاوز الله تعالى عنه. ثم قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها. خذ من هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم فتابوا منها، أو الخطاب عام للأمة كلها لمن ملك مالا زكويا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من دنس ذنوبهم وتزكيهم بها، أي ترفعهم عن خسيس منازل أهل النفاق بهذه الصدقة إلى منازل أهل الإخلاص. وصل عليهم وادع لهم بالمغفرة لذنوبهم واستغفر لهم منها، إن صلاتك سكن لهم، إن دعاءك واستغفارك طمأنينة لهم بأن الله قد عفى عنهم وقد قبل توبتهم، والله سميع عليم، سميع لدعائك إذا دعوت لهم ولغير ذلك من كلام خلقه، عليم بما تطلب لهم بدعائك ربك لهم وبغير ذلك من أمور عباده. خذ من أموالهم صدقة. اعتقد بعض أصحاب سوء التأويل أن هذا الخطاب خاص بالنبي وحده، وأنه ليس لأحد بعده أن يأخذ الزكوات من عموم الناس، فاعتقد بعض مانع الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بهذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن. حتى قالوا: أطعنا رسول الله ما كان بيننا فما بال ملك أبي بكر. وقد رد عليهم هذا التأويل الفاسد والفهم الكاسد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة، وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة. وقال الصديق يومها: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لقد نسبت التزكية إلى الله مرة، وإلى الرسول مرة، وإلى المكلف مرة. لقد نسبت إلى الله سبحانه في مثل قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فنسبت التزكية إلى الله لأنه الخالق الموفق للعبد لفعل ما تزكو به نفسه وتصلح. ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لأنه هو المربي للمؤمنين على ما تزكو به نفوسهم ويعلو قدرها باتباع سنته. ونسبت إلى فاعل التزكية نفسه في مثل قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أو قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لأنه فعل ما كان سببا في طهارة نفسه وزكاتها من صدقات وغيرها من أعمال البر. أما قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أو قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، هذه التزكية المذمومة التي تكون بدعوى اللسان فقط دون أن تدعمها أعمال تؤيدها. وصل عليهم ادع لهم واستغفر لهم. لقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، قال صلى الله عليك وعلى زوجك. سؤال، هل يصلى على أحد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما أن يصلى عليه تبعا للصلاة على النبي هذا متفق عليه، لكن أن يصلى عليه استقلالا هذا منعه الجمهور وأجازه الحنابلة استدلالا بمثل هذا الحديث اللي هو اللهم صل على آل أبي أوفى. وقد بوب عليه البخاري في صحيحه بابا فقال باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. يبقى الإمام أحمد رحمه الله لا يرى حرجا في أن تصلي على أحد من الناس منفردا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الحديث اللهم صل على آل أبي أوفى، ولحديث صلى الله عليك وعلى زوجك إن صلاتك سكن لهم، أي رحمة ووقار وسكينة وطمأنينة، وإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده كما أخبر بهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي وأخواتي نكتفي بهذا القدر التعليق على هذه الآيات الكريمات على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.